السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام ال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، والله ما ادري ما اقول لكم، استميحكم عذرا على ما حدث، ولكن قضاء حوائج الناس ما استطيع التخلف عنها، وهي مشكلة كبيرة جدا. أنا حقا ورب العزة أنا أجلس فيها متوتر جدا، لذلك أنا صوتي على الجميع، وحتى أن المفروض أنا أخذهم بالرفق عشان أصلح، لكن كنت متوتر جدا من أجل الوقت، ومع ذلك ما زال في الأمر بقية بل بقايا. فأنا يعني أشكر لكم فضلكم وأعتذر لكم اعتذار حار، وأستغفر الله على ما يعني قصرت فيه وجزيتم الجنة. نبدأ في المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. قال والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. طبعا هذه المسألة لابد أن يكون فيها إظهار ما معنى القسمة بالقسمة أو بالظهور. المسألة على الربح، على أن صاحب رأس المال أو أصل رأس المال بأنه يعمل في هذا المال وهو معرض للغنم والغرم، للربح وللخسارة. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين، أمين. بالله سامحوني واعذروني، وأسأل أنا سأقول لكم شيئا وسترون هذا. أنا أتأكد بفضل الله الذي فعله أن البركة تكون في الدروس، ولن ينخرم درس من هذه الدروس بإذن الله، بإذن الله. الأصل في ذلك هو أنه يعمل بالمال، وإذا عمل بالمال فهو معرض للغنم وأيضا للغنم والغرم. فهنا نقول قولا فصلا بأنه متى يملك العامل الحصة التي اتفق عليها بالتراضي بينه وبين رب المال. يعني هل الحصة هذه 30% أو 40% أو 60% أو 70% المتفق عليها، متى يملكها؟ هو يقول يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. يعني إيش بالقسمة لا بالظهور؟ الربح، ها؟ ماشي، تفضل. هو سؤال نريد أن نوضح إجابته. طب تعرف؟ ليس بظهور الربح، إنما القسم. نعم، هو بيقول المسألة هنا أن العامل يظهر له ربح، اشترى سيارة بمئة ألف، باعها بمئة وأربعين، وعلى قبل أن يستلم المال خلاص ظهر الربح. لما ظهر فهذا معنى الظهور. والقسمة أنه يأتي يقول له الآن، يعني في المدة المحددة بينهما، أنه سيقسم رأس المال، سيسترد رأس المال، وبعد ذلك يقسم الربح بينهم. فمتى يكون الملك؟ طبعا متى يكون الملك ده لها ثمرات في مسائل فقهية تترتب عليها. طبعا أنا مش هسأل، أنا أريد أنتهي. لها ثمرات وتترتب عليها مسألة الزكاة، ما تكون هذه مسألة لها إعمال في مسألة الزكاة، وقد مرت علينا قبل ذلك. المسألة الثانية أيضا، لو حدث بعد الربح خسارة، يعني لو حدث بعد الربح خسارة فعلى من تحمل في هذا الباب. ومسألة الاسترداد، فهذه كلها مسائل مؤثرة في مسألة الربح، بكيفية قسمة الربح. فنقول الأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. فأقول هنا على ما رجحه المصنف بأنه لو ظهر الربح فلا يكون ملكا له، لكن نقول تأكد حظ العامل. وأيضا في التأكد هنا يستقر الملك بالقسمة، يبقى تأكد وظهر وملك ويستقر بالقسمة، يستقر الملك بالقسمة في هذا الباب. وهنا ما يقول في الأظهر إذا خلع، والثاني أنه يملكها بالظهور كرب المال، بل قياسا على المساقاة. وقلنا حتى مسألة القياس على المساقاة فيها ما فيها من النظر. قال: وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة أو المهور، المهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك. يعني كل الثمرة التي تأتي بعد حصد مسألة الربح فإنها للمالك، تكون للمالك لأنها ليست من فوائد التجارة. قيل وقيل مال قراض لأنها حصلة بسببه، يعني ما دامت ما دام هذا المال حصول المهر أو كسب الرقيق فهذا جاء من التجارة، من تاجر في الرقيق وصار أصل ماله الآن. فإذا كان كسب الرقيق هذا يعني من يعني أصله من مال عين مال المالك، فنقول عين مال المالك ما أخذه إلا بهذه التجارة. لذلك لما كانت سببا قلنا بأنه ينزل في الربح أو يقسم على الربح، والصحيح الراجح أنها ملك خالص للمالك. قال والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح أيضا ما أمكن ومجبور به. طبعا هذا الاقتضاء العرف على ذلك، هذا لنا لابد أن نفهم أمرا مهما جدا، هو أن الربح النظر الوصف الشرعي للربح، النظر في الربح بأنه وقاية لرأس المال. الأصل في مسألة الربح أنه وقاية لرأس المال، وكذا النقص بالتعييب والمرض الحادثين. وقال وكذا لو تلف بعضه بآفة، لو بعضه جاء قدرا بآفة سماوية كالحريق أو نحوي أو غصب أو سرقة، وتعذر أخذ البدل بعد تصرف العامل في الأصح، يعني كل ذلك يكون محسوبا من إيش؟ من الربح. لأن قلنا إن النظرة الفقهية في هذا الباب أن الربح يعتبر وقاية لرأس المال، الربح وقاية لرأس المال. وكل ذلك لما كان نقصان حصل في المال فكان مجبورا بالربح، كان نقصان الحاصل بالتعيب وانخفاض السوق وغير ذلك. وهذا في الأصح، ومعنى في الأصح إذن الثاني لا، لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته بخلاف الحاصل بانخفاض السوق، والأكثرون قطعوا بالجبرة في الآفة السماوية. قال المصنف وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح، وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح. تفهمون هذا القيد؟ قال وإن تلف قبل تصرفه في رأس المال فمن رأس المال في الأصح. فكما أن له الغنم من لا لا لا لا لا، المعنى هنا فإن تلف قبل بعد أن عقد عقد المضاربة وقبل أن يتصرف العامل بيعا وشراء فهو من رأس المال، مفهوم؟ يعني لا لا لا يجبره الربح. لما؟ لأنه ما تصرف أصالة. نعم العقد أبرم العقد، لكن هو ما حدث بالفعل الإيه؟ التعامل أو التصرف إلا لعادة. قال وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح، لأن العقد لم يتأكد بالعمل، الثاني من الربح لأنه بقبض العامل صار مال القراض، وهذا ما رأه المزني في جميعه الكبير. ولما قلنا الأصح فهذا لأن العقد لم يتأكد بالعمل، والأصل في ذلك التحميل زيادة أو نقصانا يكون بإيش؟ بالتصرف والعمل. أما الثاني فقيل من الربح لأنه قد تم العقد، والصحيح أن تمام العقد لا يكون إلا بالتصرف. قال فصل، وهذا الفصل هو آخر فصل بفضل الله رفع له ختاما للقراط. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك ويسر الأمر يا رب. فصل لكل فسخه، لأنه في ابتدائه وكالة وفي انتهائه إما شركة أو جعالة. يعني إيش؟ لما يقول فصل لكل فسخ، بدل ما نقول بأنها على الوكالة أو على الجعالة، نحن نقول بأنه عقد جائز بين الطرفين وانتهى الأمر. عقد جائز بين الطرفين، فإن كان جائزا فلكل واحد منهم الفسخ. طبعا هذا الفسخ لابد له من ضوابط شرعية أيضا، من نظر شرعي في نظرة مقصدية. الفسخ مع الضرر، يعني لا يكون الفسخ بتحمل الضرر. يعني المسألة في الفسخ أو في استرداد المال أو غير ذلك ينظر فيها في النظرة المقاصدية، لا ضرر ولا ضرار. ولو مات أحدهما أو جن أغمي عليهم فسخ. لما؟ لأنه فقد الأهلية، فقد الأهلية كالوكالة. ويلزم العامل الاستفاء، أي استفاء الدين، إذا فسخ أحدهما ليرد كما أخذ، وتنضيد رأس المال إن كان عرضا. شوفونا شرط عليه أمران، إذا فسخ أحدهما قال يلزم الاستفاء إذا فسخ أحدهما، والشرط الثاني هو تنضيد رأس المال إن كان عرضا. يعني إيش؟ تنضيد رأس المال إن كان عرضا، فإن كان سيارة، إن كان دارا، يبيع ويجعله ورق مالا، تنضيد، يكون المال ناض نقدا، يعني يجعل المال نقدا حتى لا يضر بصاحب المال بالمالك، لأنه أخذه مالا فيرده مالا. وقيل لا يلزم التنضيد إذا لم يكن ربح، وقيل لا يلزم التنضيد إذا لم يكن ربح، لأن غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقه منه، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه بلا زيادة فائدة، والأصح الأول لمسألة. والصحيح الراجح هو أنه لا بد أن يجعله تنضيدا، يجعله ناض من الدراهم. لما هو الأصح؟ لما هو الأصح يا أخي؟ خلينا علنا فيه بس. ما فيها؟ لا لا، اولا نحن قلنا النظرة المقصدية تحكم، ممكن يعطيه عرض والرجل لا يتصرف فيه خسر ما خسروش، واقع فيه الضرر ما وقعش الضرر، يبقى النظر هو نظرة مقصدية في هذا الباب، نظرة مقصدية في الاصل، في الاصل في هذا الباب. قال المصنف: ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران راجع رأس المال إلى الباقي. هذه مسألة تصوروها، لأن اللي جاي تصوره صعب شوية، أنا سأحيل عنه. قال: وإذا لو استرد المالك بعضه قبل ظهور الربح وخسران راجع رأس المال الباقي. إيش معنى هذا؟ المعنى هو أعطاه 100,000 واسترد 20 قبل ظهور ربح أو خسارة، يبقى عندما يظهر ربح أو خسارة سنتعامل معه على أن رأس المال على 80 لا 100. واضح هذا؟ يبقى إذن لو استرد، وهذه حال، دي أحوال ثلاثة. الحال الأولى لو استرد قبل ظهور الربح أو الخسران، ماذا يحدث؟ نقول رجع رأس المال إلى 80. إلى 80 إلى يعني اللي هو المجموع ناقص ما استرد، ناقص ما استرده، لأنه لا يترك في يدي غيره. وإن استرد بعد الربح، يعني 100,000 والربح كان 20، استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال. زيت الجنة، أنا عندي صداع سأموت منه، ما أدري ما بيه، لعله مما حدث. زيت الجنة، نعم. قال: فالمسترد شائع ربحا ورأس مال، يعني المعنى هنا سيكون التقسيم على كم؟ هو أعطاه 140 وربح 60، أصبح المال كم؟ 200. يبقى إذن القسمة ستكون على 200. أهو شوف، طبعا الدكتور تامر لأنه دكتور في الاقتصاد أتى بها باللفظة التي تروق له، قال: تكون القسمة على أساس رأس المال بعد التعديل. طبعا بعد التعديل هو إضافة إيش؟ إضافة الربح، إضافة الربح. ويكون الأمر على أن رأس، على أن العامل له ما اتفق عليه من أصل التعامل. طبعا هو ضرب أمثلة، خلاص ما لنا في الأمثلة في هذا الباب، على أمثلة ستتعب حتى الطلبة، لكن أنت تفهم في هذا الباب بأنه لما أعطاه المال، والمال كان يعني كان المال 100 وربح إلى 160 مثلا، أو 140 وربح إلى 200، فهو استرد بعد الربح 20 مثلا. لو استرد بعد الربح 20 فهو يقال أن أن أن أن الملك هنا المسترد سيكون شائع بين رأس المال وبين الربح. لا لا لا لا، هو الآن هو 140 وربح 60 او 160 وربح 40 بقى 200، هو استرد 20. ال 20 من كليه المال كم؟ لو قلنا مثلا ضرب مثل، هي 10% 5% مثلا، يبقى سنقول ان المساله له ايش؟ الخمس في هذا الباب. فيكون مال شائع بين الجميع، المسترد ده سيكون شائع بين راس المال وبين الربح معا جميعا في هذا الباب. نعم. قال وان استرد بعد الخسران، فالخسران موزع على المسترد والباقي. لو استرد يعني هي 140 وخسر 20 فبقت 120، فهو استرد بعد الخسران 20 هي 100، يبقى اذا الخسران موزع على المسترد وعلى الباقي على 120، يبقى الخسران موزع عليهم ايضا بالنسبه. لذلك قال فلازم جبر حصه المسترد ولو ربح بعد ذلك. يعني لو ربح بعد ذلك لا يجبر الحصه، حصه كنت تقسمها قد عرف ذلك، لانه استرد بعد الظهور فيعامل على ذلك. الله اكبر. لذلك قال الله اكبر. تفضل موفق. لو هنا قال المصنف مثاله المال 100 والخسران 20 ثم استرد 20 فربع ال 20 حصه المسترد ويعود راس المال الى 75. بيحسبها بالنسبة، يعني هو المال 100 عشان محمد رسول الله، الخسران 20 ثم استرد 20، فهنا بقت المسألة على الربع 20%، 100 خصم من 20 كم؟ هذا ربع الربع. فلذلك قال ربع 20 حصة المسترد في هذا الباب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الخسران إذا وزعناه على 80 خص كل 20 5، وال 20 المسترد حصتها 5 أيضا، فيبقى ما ذكره فهو أقل مسألة الربع، يعود رأس المال إلى 75. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويصدق العامل بيمينه في قوله، يعني إذا قال لم أربح فالقول قوله، لأن يده أصلا يد إيش؟ يد أمانة، لأن يده يد أمانة. فإن قال لم أربح يصدق بيمينه، أو قال لم أربح إلا 100 يصدق بيمينه، عملا بإيش؟ بمسألة الأصل وأن يده يد أمانة والقول قوله. أو اشتريت هذا للقراض أو لا، أو اشتريت هذا للقراض أو اشتريت هذا لي يصدق أيضا، لأن كما قلت الأصل في ذلك الله أكبر الله أكبر أن يده يد أمانة. أو لم تنهني عن شراء السيارات مثلا، لأن الأصل أيضا عدم النهي، والأصل أن القول قوله كما قلنا، وأن يده يد أمانة في قدر رأس المال، لأن الأصل عدم رفع الزيادة ودعوى التلف. قياسا على المودع، فإن ذكر سبب التلف فسيأتي في الوديعة على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله. قال وكذا دعوى الرد في الأصح، كما قلنا المسألة برمتها ترجع إلى أصل أصيل، ألا وهو ما أعطاه المال إلا وهو قد ائتمنه، فهو أمين عنده، فيد يد أمانة، فيد يد أمانة. قال المصنف وهذا ختام بفضل الله في علا كتاب القراض المضاربة، قال لو اختلف في المشروط له، بأنه قال له أنا شرطت لك من الربح النصف، والثاني قال له بل شرطت الثلث، إذا اختلف فهنا المسألة المتنازع عليها هنا القول قد يكون قول رب المال، لأنه يزيل الزيادة، والقول أو القول قول العامل، لأنه يد أمانة، والحق بأنهما تساويا، لذلك قلنا يتحالفان. وهذه مستنبطة من شيء آخر، ما هو؟ قال تحالفا لأنهما اختلفا في عوض العقد فأشبه، خلاص ما هو ما في، أنت ما في، مش فاهم أي شيء ولا انت معانا اصلا، ليه ما تحالفها؟ انا اقراها واقولها، ومش هتفهمها برضه، طب اقراها واقولها. كيف؟ لو اختلف يصدق. شفت رايت؟ لا ما في، ما مش هتأدي بيها. أنا أعرف. أي خليك يعني أنت أصلا سبحان ربي العظيم، أنا أفهم بك منك. والله أنا كنت مرضتش أقولها عشان هي المسألة هنا قياسا على البيع. لما؟ لأنه قياسا على البيع. لما؟ لأن الحديث جاء صريحا، قال يتحلف أو يتردان، فجاء فأخذوا الأمر على أنه قد ورد الأثر في ذلك. ولما كان عوض وكان العقد على عوض، قالوا إذن نجري لها أحكام المتبايعين. فإذا اختلف في العطاء، هذا قال 40%، قال الثاني 50%، فتحالف وأيضا لم تظهر البينة ولم يرتضي أحدهما بالآخر، فله أجرة المثل. وقلنا له أجرة المثل هذا في المذهب، والصحيح أنه له مضاربة المثل، مضاربة المثل كما بينا. إذا تحالف أن ينفسخ بنفس التحالف أم بفسخ، حكم البيع، وهو يعني بالفسخ. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله رفع له من درس المثل.